إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وحاصل كلام المفسرين أن جميع الحيوانات الأرضية والبرية والبحرية والنهرية والهوائية، سواء من البهائم والوحوش والطيور، كلها أمم أمثالكم، خلقناها كما خلقناكم ورزقناها كما رزقناكم، نفذت فيها مشيئتنا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، نفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم. فالطير أمة، والوحوش أمة، والحيوانات أمة، كما أن الإنس أمة، والجن أمة، والملائكة أمة، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أي مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانها ومحالها، وحاصر لحركاتها وسكناتها. والله خلقكم وما تعملون، كما قال تعالى: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما أهملنا ولا أغفلنا سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة من الله في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، لا تتغير ولا تتبدل. فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم مهما كان. القضاء والقدر أصل أصيل، خيره وشره، وحلوه ومره. الله حكيم عزيز جبار ذو القوة المتين، ولطيف وودود ورحيم ورحمن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من منظومة الفهم والفقه حتى لا يتهم رب العزة جل وعلا، يقول للشيء كن فيكون، ولكن هناك أسباب وموانع وشروط وعلل حتى تقوم قائمة لهذه الأمة. فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم، وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول أي اللوح المحفوظ قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الحوادث، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقيل أي على هذا هذه الآية: ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه وأرشدنا إليه في هذا القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الإجماع أو من القياس والاجتهاد القائم على الكتاب والسنة والإجماع ومستمد منها. وهذا ثابت بنص الكتاب الحكيم، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كما في سورة النحل. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، كذلك من سورة النحل. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل الله في هذه الآية آية النحل تبيانا لكل شيء، وآية ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله تعالى بأنه ما فرط في الكتاب من شيء مع بيان السنة، إما تفصيلا وإما تأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا القرآن الكريم بيانا وتبيانا في كل أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين الدنيا والآخرة، وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين فيه أتم البيان بألفاظ واضحة ومعان جليلة. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام كل الدين أصوله وفروعه. فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس من معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم دنيوية غير علم الكتاب والسنة في أمور الدين وأحكامه، فهو جاهل مبطل في دعواه، قد زعم أن الدين ناقص لا يكمل إلا بما قاله هذا الدعي ودعا إليه. وهذا من أعظم الجهل والتجهيل لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قلت، وقال الإمام الشاطبي في الكتاب الفذ الموافقات في أصول الشريعة الذي حوى المقاصد الشرعية، قال: كتاب المقاصد، أي كتاب من كتاب الموافقات، جزء يعني كتاب المقاصد. والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، أحدهما يرجع إلى قصد الشرع، والآخر يرجع إلى قصد المكلف. فالأول يعتبر من جهة الشارع الحكيم في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصد وضعها للإفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقاصدها، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، أمرها ونهيها وحدودها. فهي أربع أنواع، أو أربعة أنواع، وذلك لأن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل، إنما هو، وذلك لأن وضع الشرائع هذا هو الأصل. المقاصد الشرعية كلها قائمة على جلب المصلحة ودفع المفسدة، إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، يعني في الدنيا والآخرة. وهذه دعوة لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادا، والمعتمد عليه إنما هو أن استقرينا، أي قرأنا وحققنا وتقصينا المسائل الشرعية في الكتاب والسنة والإجماع، هو أننا استقرينا من الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه أحد في هذه الأمة سلفا ولا خلفا، أي مجمع على هذه الحقيقة الشرعية التي هي جلب المصالح ودفع المفاسد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والمقصد الشرعي من وضع الشريعة قرآنا وسنة وإجماعا إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله، إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله، إخراج المكلف أي المكلفين جميع المكلفين من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. خلقك أسود أبيض طويل صغير فقير غني مريض جاهل ذكي هكذا اضطرارا، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. رواه ابن أبي ابن أبي عاصم في شرح السنة والبغوي، وصححه النووي وابن حجر في فتح الباري. والدليل على ذلك أمور: أحدها النص الشرعي الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله والدخول تحت أمره ونهيه شاءوا أم أبوا، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم كما قال مجاهد. فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال، وإلا هلكت الأمة، وإلا هلكت الأمة، وإلا هلكت الأمة. وذلك كله مقاصد الشريعة، وذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال شئنا أم أبينا، وهي معنى التعبد إلى الله. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ما كان لهم الخيرة. أما الأمر الثاني أن أصل اتباع الهوى والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة فقد جعل الله الهوى مضادا للحق وعده قسيما له قسما له، كما قال تعالى: يا داود نجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يقول رب العزة لرسوله داود فيضلك عن سبيل الله لو اتبعت الهوى. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد حصر الله الأمر في شيئين: الوحي وهو الشريعة كقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم الهوى فلا ثالث لهما ولا قسيم لهما، وإذا كان كذلك فهما متضادان، وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضد، فاتباع الهوى مضاد للحق. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج من اتباع الهوى والدخول تحت التعبد للمولى. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله. قلت: وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين في الجزء الثالث من هذا الكتاب الجليل في أول صفحة منه: بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد. قال: هذا فضل عظيم النفع جدا، وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، فلا يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح، مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن المصلحة إلى المفسدة وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث وعن الحكمة إلى العبث وعن الحقال وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، التأويل الباطل الذي يخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نور الله الذي أبصر به المبصرون، وهداه الذي اهتدى به المهتدون، وشقاؤه التام الذي به وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليم، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة. ولكن الناس في بعد عن الله، عن تطبيق شرع الله، فأتاها ما أتاها لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والجاهل يؤدي إلى خراب الأمة. وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. فهي قرة العيون، إي ورب الكعبة، وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد من هذه الشريعة وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعة هذه الشريعة. ولولا رسوم بقيت كما في حديث الصحيحين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والطائفة في اللغة فرد واحد، أقل الشيء في اللغة فرد أو عشرات أو مئات. لا تزال طائفة من أمتي، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها. ولولا رسوم قد بقيت من هذه الشريعة لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزول. فإذا أراد الله خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها. فالشريعة التي بعث الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: جامع بين تعارض الحسنات والسيئات، الطاعات والمعاصي أو هما جميعا، إذا اجتمع ولم يكن التفريق بينهما، بل الممكن إما فعلهما جميعا وإما تركهما جميعا. فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأن الشريعة ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، ولم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة، ويقال في هذا ترك الواجب لعذر، وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو لضرورة أو لدفع ما هو أحرم. قلت: فهذه هي المقاصد الشرعية التي نص عليها الكتاب الحكيم والسنة النبوية المطهرة وإجماع المسلمين سلفا وخلفا، والتي تضبط وتنعدل وتستقيم بها شؤون الخلق أجمعين، وذلك على ضوء قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه في خطبة الوداع التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ببضع 80 يوما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يوم عرفة، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، مناسك الحج، في شهور الحج، ذي الحجة، في شهركم هذا وفي بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، هذا شعار المرحلة. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فتنة مطلقة في كل الفتن، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لما يزوغ وينحرف عن الكتاب والسنة. وكل فتنة وبلاء ونصب وكرب وتعب ومصائب أصابت هذه الأمة فإنما أصلها من مخالفة سنة رسول الله. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليذيقهم بعض الذي عملوا، ولو أذاقهم كل الذي عملوا لهلكوا. فإنما أصلها من مخالفة سنة رسول الله التي قال الله عليه على رسوله: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى على لسان رسوله محمد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من سلك سبيل رسول الله فقد صار على بصيرة وعلم وحكمة وفقه ووعي وإدراك وفهم، وذلك كله لمن سار على سبيل من اتبع رسول الله واهتدى بهداه، وهم صحابة رسول الله ورثة نبي الله محمد، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ولقد انقسمت الأمور وانقسمت سنة رسول الله وسبيله إلى فترتين، انتبهوا بارك الله فيكم: الفترة المكية والفترة المدنية. فأما الفترة المكية فقد كان فيها الفتن والبلاء والإيذاء القولي والفعلي والجسدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وقتل منهم وابتلي الكثير، وأمرهم الله ورسوله بالصبر والاحتساب حتى يأذن الله بنصرهم، فهو على نصرهم لقدير. وهذا النصر له أسباب وشروط وعلل. فعذب الكثير من صحابة رسول الله وهو يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لقد قتلت قريش ياسر وسمية، طعنوها في فرجها فماتت، وذبحوا زوجها ياسر. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وعمار ابنهما عذب عذابا شديدا، وخباب بن الأرت وبلال وجل صحابة رسول الله يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. سنين طويلة، 13 سنة، الفترة المكية في غاية الضعف، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بعد، لأن هناك شروط وأسباب وعلل وكذلك موانع. ولم يأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه ولا لأصحابه بالجهاد وقتل المشركين. يقول رسول الله اذهبوا واقتلوا أبو جهل وأبو لهب وكذا وكذا وكذا، ولكن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لطبيعة الدعوة ولعدم اكتمال الدين بعد، فلما أذن الله بالهجرة إلى المدينة وقويت شوكة المسلمين ورسول الله، قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا عن الذين فسقوا، لا عن الذين فجروا، لا عن الذين يأكلون المخدرات ويزنون ويسرقون والرشاوة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، الصحابة لما خرجوا أجبرتهم قريش بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي من خلال الجهاد، ولولا دفع الله، الجهاد المنظم من خلال أولياء الأمور فحسب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. في هذه العزبة، عزبة الهجان، أعلم رجال بأسمائهم وأسماء أزواجهم وأولادهم، امرأته تبيع المخدرات وأبناؤها الصغار يبيعون المخدرات، وجل الشباب في إلا من رحم الله يبيعون المخدرات والبودرة وكل أنواع البودرة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ففي الفترة المدنية بعد اكتمال الدين وصحة المعتقد والفرار من كل ما نهى عنه الله ورسوله كثرت الأعمال الصالحة، فأذن الله في هذه الحالة لهم بالقتال، فنصرهم الله نصرا عزيزا. ولما كانت المقاصد الشرعية دعامة هذا الدين وفيها بيان قانون المصالح والمفاسد والموازنة بينهما والحكمة في ذلك، ومنها قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، هناك مصيبتان كبيرتان سينزلان على هذه الأمة أو هذه البلد، هناك عظيمة مفاسد عظيمة فيها دمار الدولة كلها أو مفاسد صغيرة، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. القضية قضية فهم، قضية تدبر، قضية وعي، لا قضية حمية من غير عدة ولا عتاد، مجرد أنا أعمل ويهلك الناس من بعده. وقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. أنت رجل في بيتك ليس معك إلا السكين، دخل عليك 20 من المجرمين ومعهم الأسلحة، ماذا تفعل؟ أنت ماذا تفعل؟ فإن الناظر إلى الأمة الإسلامية اليوم مع هذا الضعف وذاك الهوان وقلة الإيمان وكثرة الكبائر والمعاصي والفسوق والفجور، وظهرت في الأمة في هذا الزمان كل الكبائر من السحاق واللواط والزنا والفسق والفجور والعري التي أهلك بها الأمم، كل أمة تهلك بمعصية واحدة. قوم شعيب أهلكوا لأنهم كانوا يطففون الميزان، يغشون في الوزن، وكل أمة أهلكت بمعصية واحدة، وقد اجتمعت كلها وأزيد منها في أمة محمد في هذا الزمان، ولكن لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لدعوة رسول الله ألا يهلك هذه الأمة عن بكرة أبيها كما أهلكت الأمم من قبلنا بالهلاك الكلي، فاستجاب الله لنبيه بأن يكون هلاك هذه الأمة جزئيا في مكان دون مكان، كما أهلكت التتار الأمة جزئيا في العراق والشام، ومات منهم مليونان. نهر دجلة والفرات كانت الجثث غطت الماء ظهر وجه البحرين النهرين، مليونان. نسبة وتناسب بهذه الأيام قل مئات الملايين. ولما حدث في مصر قديما وحدث فيها الموت والمجاعات العظيمة، كان الناس، هذا في كل السير وكتاب ابن كثير وابن خلدون وابن الأثير، كل هذا تاريخ الطبري وغيره، كان المصريون يقتل بعضهم بعضا، يذبحه ليأكله، فليس هناك طعام ولا شيء. قديما وحدث فيها الموت والمجاعات، وكما حدث في البوسنة والهرسك، وكما حدث في بورما وفي سوريا وفي اليمن كهلاكا جزئيا. هذه الأمة سلطت عليها هؤلاء المجرمون، ليس إسرائيل فحسب. الأول، هلكت الأمة بما أرادوا لهذه الشعوب أن يثيروا ويهيجوا على حكامهم، وهذا حرام بالكتاب والسنة والإجماع. فحدث ما حدث في سوريا وتشرد منها الملايين ومات الملايين، وحدث في ليبيا وحدث في اليمن وحدث في الصومال وحدث في السودان. أهل الشر وأعداء الدين إسرائيل والأمم المجرمة لا تساعد إسرائيل، هيجوا هؤلاء كما حدث في ثورة 2011، ثورة الخراب والدمار، هيجوا الناس على الأمة فمات الملايين. اليوم مات وتشرد مليون واحد في غزة. الأمة بين فكي الأسد، بين المطرقة والسندان، بين الذي حدث في ليبيا وسوريا واليمن، هلكت عن بكرة أبيها من معصية واحدة، الخروج على الحكام. ولا ينبغي أن نخرج على الحكام بالسمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما هيجوا من الإخوان والتكفيريون واليهود والأمريكان، كان في 2011 معلومون رجال مشهورون من رجال أمريكا كانوا في داخل ثورة 2011 وفي داخل ثورة تونس وفي داخل ثورة ليبيا واليمن. فالقضية ليست إسرائيل فحسب. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المظاهرات من أفسد الأمور، لا يستقيم. هو الرجوع إلى الله، إلى الكتاب، إلى السنة. ولما حدث في مصر وكما حدث في البوسنة والهرسك وكما حدث في بورما وسوريا وفي اليمن هلاكا جزئيا، وكما حدث ويحدث من سنين طويلة في غزة وفلسطين، رحمه الله ولطف بها. فما زالت الأمة الآن في الفترة المكية، ولن يستقيم جهاد للمشركين واليهود الملعونين في كل مكان، في كل كتاب، وفي الكتاب والسنة والإجماع، إلا بقوة الإيمان وصحة المعتقد والقوة والعتاد، حتى لا تتكالب علينا الأمم. وقد تكالبت علينا من مئات السنين، وقد توجب على هذه الأمة التعاون والنصرة وأن يكونوا على قلب رجل واحد، لا تفرق ولا حزبية ولا النظر إلى المصالح الشخصية، وأن يكونوا وأن تهدم مقولة نفسي نفسي، بل الأمة كلها نفس واحدة ووطن واحد، قوة واحدة، بل تمزقت وتفرقت أشتاتا، فلن تكون لها قائمة لا إلا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لابد أن يكون هناك جيش واحد وسلاح واحد ومعتقد واحد وفكر واحد ومصلحة واحدة. واتفق علماء الأمة على أن حبل الله المعتصم به في هذه الآية في كتاب الله هي سنة الله وكتابه كتاب الله وسنة رسوله، وتعضيد الشعوب والأوطان، تعضيد الشعوب والأوطان بعضها بعض ويقوي بعضها بعضا، بعيدا عن الحمية الجاهلية التي تسببت في قتل الآلاف من أهل غزة والجرحى، وشرد مليون فلسطيني وتسببوا في تدمير منازلهم وهلاك معايشهم بلا طعام ولا شراب ولا دماء ولا كهرباء ولا مأوى، وفي النزوح الجبري حتى خربت العباد والبلاد برجال وعقول فاسدة استحسنت الحرب وبأدوات ساذجة بدون قوة، فهيجت على وطنها أكثر مجرمي الحرب في هذا الزمان اليهود المجرمون. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. وكل الدول تؤيدها وتقويها بالمال والسلاح والعدة والعتاد لإسرائيل، حتى وصفوا الإسرائيليون المنكوبين من غزة بالحيوانات البشرية، والعزم على إبادة هذه الدولة ووطنها الأصلي برمته. فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فهذه وهذا الحديث قانون لتعارض المصالح والمفاسد والموازنة بينهما. ثم يكون أناس يقتلون اليهود بالمئات مقابل خراب فلسطين بأسرها، دمرت، هدمت، قتلت. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وحديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذهاب الصح مات بموتهم، ولكن المذهب باقي، السبيل، المعتقد، الطريق، الفكر، الفهم، كل هذا باق إلى يوم القيامة. فهلكت غزة بما تدخلت المقاومة في كل ما حدث في غزة من 16 سنة. في كل مرة تهلك غزة خسرانا مبينا كما ترون في هذه الأيام، أصبحت أثرا بعد عين، حمية جاهلية. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فلا بد من الحكمة والفقه والعلم والاتباع والقوة والعتاد والاتحاد ونبذ التفرق، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم الطف بنا يا رب العالمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم الطف بأهل غزة، اللهم الطف بجميع المسلمين في بورما وسوريا واليمن وليبيا وفي كل مكان. اللهم ارجعنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارجعنا إلى دينك ربا جميلا، اللهم ارجعنا إلى دينك ربا جميلا، اللهم ارجعنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا إيماننا وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.